برا؟ اي نعم كنت رايح اتراجع. طيب عايز كهرباء؟ اذا بدك تجيب لها براحتك هون. لا اله الا الله، ايش تعمل بالكهرباء انت؟ اسجل برشا فيها. اسجل فيها؟ اسجل من الله اي بعد. لكن انت الان تسجل بعد شوط طويل من الله. ماشي مشكلة. قطعنا. شيخ نبدا؟ ايه تسجيل شرفه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب السلام. السلام أو السلف. نعم. طيب فصل. هو بيع. هو بيع إلا أنه موصوف في الذمة، هذا الفرق بينه وبين البيع العادي، ولذلك أفرده بباب خاص، ولأنه يختلف عن السلم في شروط زائدة على شروط البيع. قدم معنا شروط المبيع خمسة، هناك شروط ستأتي زيادة على شروط المبيع. ويقال له السلف، لغة أهل الحجاز السلف. يقال أسلم وسلم. إيه وأسلف. وأسلف وسلف. إيه من حيث اللغة. والسلم لغة لغة والسلم لغة أهل الحجاز. السلام. سلام. السلام. السلام لغة أهل الحجاز. والسلف لغة أهل العراق. أيوة. والسلم لغة أهل الحجاز. والسلف لغة أهل العراق قاله الماوردي. إيه. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال. السلف الآن إحنا نقول السلف الصالحين متقدمون. إيه. سلف. السلف لتقديم رأس تسليم المال. رأس المال في المجلس. أيوة. والسلف لأنه أيضا أسلف الثمن قبل المبيع. إذن وسمي سلما لتسليم رأس المال. نعم. في المجلس. نعم. وسلفا لتقديم رأس المال. أي نعم. والأصل فيه قبل دليل الإجماع، يعني على مشروعيتي قبل قوله الإجماع. تعالى. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. إلى آخر الآية الطويلة، هي أطول آية في القرآن، آية الدين. صح. فاكتبوه إلى آخرنا. ابن عباس قال هذه وردت في السلف أو في السلم. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما نزلت في السلم. في السلم. نعم. إذن معتم نقول الآية. الآية. الآية. يعني أكمل الآية أو اقرأ الآية. هو لأنه عم يقول الآية، يعني قال ابن عباس ولا لا؟ الآية يعني. بعدين رجع كلام جديد. إيه يعني أكمل الآية عليك الآية، يعني هو ما يريد يكتبها كلها طويلة. أنا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في السلم. طيب. وخبر الصحيحين. إيه أيضا. من أسلف في شيء فليسلف. فليسلف في. فليسلف. بالجزم. بلام الأمر، مجزوم بلام الأمر. أنا قلت هيك أول شيء على سليخ، رجعت شفت الضمي. طيب فليسلف. نعم. فليسلف في كيل معلوم. معلوم. ووزن معلوم. إلى أجل معلوم. لأنهم كانوا في الجاهلية يسلفون العام والعامين بدون تحديد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضبط ذلك له، يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ما يجوز أن يكون أجل السلم مفتوح. نعم. ويصح السلم حالا ومؤجلا. حالا ومؤجلا. مؤجلا بالاتفاق جميع المذاهب انه عادة المسلم فيه يكون يعني مؤجل، لكن معجل حالا هذا انفرد به الشافعية فقط. قالوا لانه اذا جاز مؤجلا الى شهر شهرين او سنة او سنتين، فلما يكون معجل بطريقة الاولى. لكن ليس معنى التعجيل أنه يقول أسلمت إليك هذه الفلوس في هذه الحاجة، لا، يقول في كذا وكذا. إيه نعم. وبعد ما ينتهي يقول هذه خذ تفضل، هذه هذه هذا ما اشتريته، أنا عايز أخلص منه. بأن يصرح بهما. ويصح السلم حالا ومؤجلا بأن يصرح بهما بأن يقول المؤجل. نعم. بأن يصرح، ما يقول أنا مثلا أسلمت لك هذه الفلوس في حاجة كذا كذا صفتها تسلمني إليها معجلة، يعني ليست مؤجلة. نعم. ويقول قبلت أو استلمت أو نحو ذلك. والمؤجل يقول أسلمت إليك في كذا كذا، تسلمون إليه في سنة كذا أو في شهر كذا. أي نعم. أما المؤجل، أما المؤجل فبالنص والإجماع، فبالنص والإجماع وإجماع العلماء كلهم. وأما الحال فبالأولى، هذا شيء انفرد به الشافعية، قالوا لأنه أولى إذا كان المؤجل الذي يدخله شيء من الغرر أو شيء من الجهالة يجوز، إذن المعجل بطريق الأولى، لكن بالكيفية اللي ذكرت يعني لا يقول أسلمت لك هذه الدراهم في هذا الثوب، لا هذا ما يجوز صح، لا بيعا ولا سلما على الأصح. أيضا وقيل هو بيع كناية لكن ضعيف. نعم. فبالأولى لبعد عن الغرر. فإن قيل السلام السلام. فإن قيل الكتابة لا تصح بالحال وتصح بالمؤجل، أجيب بأن يعني الأجل الكتابة لا تصح بالحال بالحال وتصح بالمؤجل، يعني إذا واحد أراد أن يكاتب عبدا لابد أن يكون مؤجل نجوم الكتابة، يعني أكثر من نجم، يعني نجمين أو أكثر، ولا تصح بالحال، يعني يقول له على أن تعطيني حالا يعني فلوس كذا تكون حر، يعني كيف صح كيف صح السلم معجلا. إذن بأن الأجل فيها إنما وجب نعم وتصح بالمؤجل، أجيب بأن الأجل فيها في الكتابة إنما وجب لعدم قدرة الرقيق إرفاقا بالرقيق، لأنه لابد أن يؤخر عليه على الثمن أو نجوم الكتابة، لأن الرقيق ما يملك، يقول له إذا أعطيتني من هنا إلى شهر أو إلى كذا يوم مبلغ كذا أنت تكون أنت حر، يعني أو كاتبتك على مبلغ كذا على أن تؤديني إياه مثلا هذا المبلغ في خلال مثلا يوم أو يومين أو الآن، هذا ما يصح لأن العبد لا يملك، لابد أن يترك له مجال ليكتسب. لأجل هذا الكتابة لا تصح حالة، بينما السلم قد يكون المسلم إليه يعني المبيع قد يكون موجود، قد يكون البائع قادر على إيجاده، يعني يكون في البيت مثلا أو في بلد ما أو يأتي، يوصح أن يكون حتى في المجلس بأن يسلم إليه شيء وموصوف في الذمة، يقول على أن تسلمني إياه قبل أن ننصرف من المجلس مثلا، فيبعث أحد إلى البيت يأتي به ويسلمه إياه. عدم قدرة الرقيق والحلول ينافي ذلك، والحلول ينافي أن الرقيق ما عنده قدرة على أن يعني يجمع فلوس حالا. هنا هنا هاي هون حالة خاصة سيدنا بالنسبة للسلام، يعني وين هاي بالنسبة للكتابة للعبد؟ لا لا لا، يعني هذا اعتراض، يعني يقول إنه كيف أجزتم السلام حالا وأبطلتم الكتابة حالا إذا كانت حالا، يقول في فرق بين الكتاب وبين السلام. والحلول ينافي ذلك، ويشترط تسليم رأس، ويشترط لصحة السلم تسليم رأس المال يعني الثمن في مجلس العقد. ما يجوز أن يقول أسلمت إليك مثلا على كذا بألف مثلا، ولكن ليست عندي الآن، أنا بكرة أجيب لك أو آخر النهار أو يعني قبل أن يقوم من المجلس، ما يجوز، لابد من التسليم في المجلس. ليش؟ لأنه المسلم فيه غائب، ورأس الثمن أيضا ورأس المال أيضا غائب، ما يصير الاثنين غائبين، يعني على الأقل واحد يكون موجود وهو رأس المال يعني. نعم. حتى قالوا لو أعطاه نصف رأس المال صح في نصف المبيع، لا فيه كله، حتى قالوا هذا نصف المبلغ والباقي بعدين ما لا يصح إلا في النصف فقط. أي نعم. ويشترط تسليم رأس المال في مجلس العقد قبل لزومه، قبل لزومه، قبل أن يقوما، قبل أن يفترقا. نعم. فلو تفرقا قبل قبض رأس المال طيب. أو ألزماه أو بطل العقد أو ألزماه في المجلس كما لو ألزما البيع بدون خيار يعني. يعني قالوا التزمنا. التزمنا يعني ما في خيار. بطل عقد السلام. بطل عقد السلام. نعم. أيوة لأنه صار ليش؟ ها. بطل عقد السلام لأنه بقي شيء أو. من رأس المال. من رأس المال أو كله أو منه يعني. أيوة. لا إذا كان بقي منه ما يبطل كله يبطل فيما بقي. لكن إذا كله ما أعطى شيء ولا فلس مثلا ما أعطى شيء يبطل عقد السلام من أصله. نعم. لأنه انتفى شرطه وهو تسليم رأس المال بالمجلس. نعم. إذن فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض. بطل فيما لم يقبض وصح فيما قبض. وفيما أسلم أقبضه بعض رأس المال بعض الثمن وبعض الثمن قال أنا أجيب لك إياه بعد فترة يبطل فيما بقي. نعم. وفيما يقابله من المسلم فيه إيه بطل وفي بطل فيما يقابله من المبيع يعني. من المبيع. فلو أطلق إيه فأسلمت إليك دينارا فقط إيه نعم. في ذمتي في كذا في كذا إيه نعم. ثم عين الدينار إيه وسلم في المجلس إيه قبل التخايف صح جاز ذلك صح. يعني مش لا يشترط أن يقول أسلمت إليك هذه ويشير إليها وتكون معينة ينظر إليها البائع. لا لو قال أسلمت إليك على ثوب صفته كذا وكذا بدينار مثلا في ذمتي وقبل أن يفترق قبل أن يلزم أعطاه الدينار إيه صح. أن المجلس إيه حريم العقد. حريم العقد إيه نعم حريم العقد يعني يعتبر صحيح العقد طالما التسليم حصل في المجلس ولو بعد العقد ولو بعد العقد حتى لو طال المجلس يعني عقد السلام وبعد ساعتين ثلاثة انفض المجلس قبل أن ينفض المجلس أسلم إليه أعطاه الثمن يصح يبقى يمتد مجال عقد السلام إلى آخر لحظة قبل أن يفترق يعني. نعم. ولو قبضه المسلم إليه المسلم إليه ها؟ المسلم مسلم؟ أي المسلم إليه مو من أسلم يسلم مسلم ممكن مسلم إليه من سلمه لكن هو أسلم يعني. نعم وحاول حتى تشدي هذا صاحبنا. ولو قبضه المسلم إليه في المجلس وأودعه المسلم إيه؟ صحة أيضا صحة قبل التفرق جاز لأن يعني يقول استلمه المسلم إليه عن البائع وأعطاه للمشتري قال ليكن عندك هذا الثمن وديعة الآن أنا مشغول أو رايح يصح وديعة يصير عنده لكن بعد أن يقبضه لأن الوديعة لا تستدعي لزوم الملك أو الملك الملكة لأن لو استلمه وديعة المشتري لا يكون ملكا له لأنه خرج من ملكه لما أعطاه للمسلم إليه ورده وديعة والوديعة لا تستلزم الملك. نعم. وكذا يجوز رده إليه عن دينه كذلك لو كان على المسلم إليه دين فأعطاه المسلم يعني المشتري المبلغ قال ها أنت لك علي دين لك علي فلوس خذ هذا عن دينك الذي عليه أيضا مش الحال يعني. لأنه ملكه وسدده عن دينه. وكذا يجوز رده إليه عن دين بس بشرط أنه يستلمه إيه لابد أن يعني يقبضه ما بيصير يقول له لا ليكون في ذمة هذا أيوة. نعم. لابد أن يقبض ويرجع نعم يعني. نعم صحيح لابد إيه. وكذا يجوز رده إليه عن دينه كما اقتضاه أصل كلام الروضة في باب الربا ويجوز كون رأس المال منفعة مثلا إجارة بيت مثلا يقول أنا ما عندي فلوس أسلمت إليك منفعة استئجار بيت عندي بيت أو سيارة مثلا تركبها مثلا أسبوع مثلا يجوز هذا بدل الفلوس يعني يجوز وتقبض هذا. بقبض العين وتقبض بقبض العين مثلا بتخلية البيت وتسليم المفتاح ومفتاح السيارة ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره المتقدم معنا في البيع أنه لو شاهد الثمن بعين هكذا ولم يعرف مقداره يكفي هنا كذلك إذا كان يعني قال له أسلمت لك هذه الدراهم أو هذه الفلوس وهي في يده ينظر إليها المسلم إليه إن هو راضي بها يكفي، لأنه استطيع تخمينها وهو مو مجبور يعني يستطيع أن يقول أنا ما أقبل حتى أعده أعرف هي كم. شروط المسلم عفوا شروط السلم، شروط السلم يعني يشترط للسلم شروط بالإضافة إلى شروط البيع السابقة، هذه شروط زائدة على شروط، لأن السلم بيع بيع، فيشترط فيه شروط البيع السابقة ويضاف إليها الشروط الآتية. ولا يسلم إلا فيما تكامل أي اجتمع فيه خمس شرائط. الأول أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة، منضبط يعني في العقد يقول صفته كذا كذا، يعني يذكر صفات ينضبط فيها بحيث يتميز عن غيره. التي لا يعز الوجود بها، لكن بشرط أن لا يبالغ في ذكر الصفات حتى يكون المسلم إليه المسلم فيه بهذه الصفات مفقودا أو عزيزا مثلا، يعني يذكر صفات يتوفر فيها المسلم فيه، يتوفر مع تمييزه عن غيره، كالحبوب والأدهان مثلا. الحبوب يقول مثلا أسلمت لك حنطة صفته من النوع الفلاني، أو تمر مثلا من النوع الفلاني، أو الأدهان مثل دهن مثلا سمسم، دهن خل تمر خل. والثمار والثياب أنواع الثياب، والدواب والأرقاء. وإذا كان أيضا دابة يقول مثلا شات ضان ولا معز مثلا عمرها مثلا كذا، طبعا على التقريب لا يضر نصف شهر أو عشرة أيام. نعم يقول يكون ممن ترعى ولا معلوفة، يذكرون هذا الشيء لأنه الصفات، لأن اللحم يختلف إذا كانت معلوفة غير إذا كانت ترعى في البادية في الصحراء، يذكر هذه الصفات التي يختلف بها القصد لابد من ذكرها. والأصواف والأخشاب والأحجار والحديد والرصاص ونحو ذلك من الأموال التي تضبط بالصفات. فما لا يضبط بها كالنبل النبل السلم فيه. نجمع النبال يعني أو النبل جمع هذا النبال السهام يعني ما هو كسر يعني النون بدء النبل النبل النبل فتح نعم السهام، لأنه ما تنضبط فيها قصيرة فيها طويلة فيها متوسط النبل. ما تستطيع تضبطها النبال إن الحجم أو الطول يختلف. نعم. كالنبل لا يصح السلم فيه، وكذا ما يعز وجوده الذي لا ينضبط والذي يعز يقل وجوده بالصفات، كل مثلا جارية وابنتها أسلمت إليك، مثل في جارية بس يكون لها بنت معها يعني هذا ما هو مستحيل، لكن قليل عزيز أن توجد جارية مع بنتها، لأن العادة أنه يفرقون بين الجارية تباع لحال والبنت تباع لحال. نعم. كاللآلئ الكبار أو اللآلئ الكبار، هذه يندر الصغار متوفرة أكثر من اللآلئ الكبار عزيزة. نعم. واليواقيت نعم واليواقيت نعم واليواقيت وسائر الجواهر نعم، لأن أحجام هذا قد تختلف بعضها عن بعض. والجارية وابنتها وأختها وبنتها وأولادها أو وولدها والثاني هذا عزيز، لذلك ما يصح السلم فيه. نعم. والثاني الشرط الثاني أن يكون المسلم فيه أو المسلم فيه جنسا واحدا لم يختلط ما يخالطه غيره، لأما إذا خالطه غيره ما نعرف نسبة الخليط منه، لذلك أن يكون جنس واحد غير مختلط به غيره. اختلاطا لا يضبط به مقصوده، لكن إذا كان ينضبط مثل الآن يضبطون كثير من الأشياء، يقول مثلا نسبة 50% ولا 30% ممكن. كالمختلط المقصود الأركان التي لا تنضبط كالمختلط المقصود الأركان، يعني كل أركانه مقصودة ولا تنضبط. لكن إذا كان الأركان بعض الأركان غير مقصود، مثل الملح في الجبن مثلا، أسلم في جبن مثلا، هنا الملح خليط يعتبر للجبن، لكن ما هو المقصود لذاته الجبن؟ الجبن هو لأجل الإصلاح، الملح عفوا، الملح لأجل الإصلاح. هذا لا يضر، خلط الملح مع الجبن هذا لا يضر، ما يضر، يجوز السلام فيه. لكن إذا كان الخليط مقصودا، الأركان مقصودة، لا ما يصح، إذا كان أكثر من جنس واحد. إذن كالمختلط المقصود الأركان التي لا تنضبط كهريسة ومعجون. هذا هريسة مأكول يعني. غالية. هريسة مأكول يعني فيها شيء من الدهن والسكر ومعه مثلا جوز أو لوز ما أدري، هذا صعب ضبط، ولذلك لا صح السلام فيه، لأنه ما نعرف كمية السكر كم كمية، وكل أركانه مقصودة، السكر مقصود، ما في هريسة بلا سكر، ما في هريسة بلا سمن، لذلك ما يصح. وغير الهريسة قال مثلا إيش الغالية، غالية يعني عطور، عدة أنواع من العطور مختلط، يعني عبارة عن عطر مخليط من عدة، من عود مثلا ومن مسك، هذا كله أجزاءه، كل أجزائه مقصودة، فيصعب يعني معرفة. إذا فرضنا أنه في انضباط يجوز. إذن ومعجون وغالية وخف، والخف أيضا لا ينضبط، واحد يسلم في خف أو في خفاف حتى، لأن الخفاف حجمه يختلف، في مثل مقاس 30 25 40 أيضا يختلف، الأعلى أيضا يختلف، في واحد قصير شوي، واحد طويل، واحد نعم، لذلك ما يصح السلام. الأحذية يعني الأحذية ما يصح السلام فيه، وخف كنادر ما خنا نعم ما يصح، إيه ما هو معروف يعني طول ولا صاروا عنده معامل، إذا ضبطوها يجوز. سيأتي ما ما في ألا بتروح مثلا المكان في مثلا من نمرة مثلا 44 يعني. إذا انضبطت هذه، إذا صارت الصفات منضبطة يصح. نعم. وخف مركب لاشتماله على ظهارة وبطانة، وما نعرف الظهارة والبطانة، السمن هذه سمك هذه كم وسمك هذه كم. فإن كان الخف منفردا، فإن كان الخف منفردا يعني ما مركب، يعني جلد واحد، ما في بطانة وظهارة، كله من جلد واحد، صح السلام، صح السلام فيه. إن كان جديدا واتخذ من غير جلد، ها خليك حتى بديكم ما هو من جلد، إيه لأنه اتخذ من إيش يعني، من خرق يعني، على ما يبدو يعني معناته الجلد ما بيسه، ليه؟ لأنه اختلف ثم سماكة ورقة الجلد. نعم. لذلك سيأتي معنا أنه لا يصح السلام في الجلود. لا يصح السلام في الجلود لاختلافها سماكة ورقة. قال لك هون وإن لم تلع. إيه نعم. ولا يصح في الترياق المخلوق. ترياق الدواء مخلوق مركب يعني من عدة، هذا قديما يعني يخلطون في بعض الترياق يعني دواء. فإن كان منفردا جاز. فإن كان منفردا دواء من نوع من جنس واحد، مثلا حبة السوداء، مثلا زيت زيتون، مثلا عسل، مثلا من نوع واحد يصح السلام فيه. لكن إذا كان مركب من عدة أشياء ما يصح، ولا يصح في رؤوس على أساس أنه هذا غير منضبط، لكن لو ضبط مثلا الآن يقول بالمية كذا بالمية يصح. نعم. ولا يجوز في رؤوس الحيوان أيضا، إنها تجمع أجناسا مقصودة ولا تنضبط. يقول مثلا أسلمت إليك هذه الفلوس في 10 رؤوس خرفان، ما يصح هذا، لأنه العسل 10 رؤوس خرفان، الخروف قد يختلف عن الخروف الثاني، يعني كبرى الرأس تختلف، سمك الجلد جلدة الرأس تختلف من جلد من رأس إلى رأس آخر. نعم. لذلك لا يصح السلام، ولا تنضبط، ولا الكوارع كذلك لا يصح السلام في الجلود ولا الرؤوس ولا الكوارع. نعم. ولا الخروف أصلا، الخروف كله ما بيصير، لا الخروف إذا كان حيا ولا لحم يجوز، إذا كان حي يصير إيه خروف إيه نعم، بن سنة مثلا، مو خروف ما خواريف، عدة خواريف بيصير، لا عدة خواريف، وإذا كان 10 خواريف من كذا فئة كذا يجوز، إذا كان عمر الواحد مثلا سنة أو 7 6 أشهر يجوز، يجوز سلم في الحيوان ما دام أنه يمكن ضبطه ولو على التقريب يجوز. أيوة. إذا حتى اللحم يجوز فيه السلام. اللحم لا ما في مشكلة اللحم لأنه ما هو. إذا كان إذا حي كذلك نعم يجوز. نعم. ولا تنضبط الرسم ولم تدخله النار ولم تدخله النار أيضا اشترط أن يكون المسلم واشترط في المسلم فيه أن لا تدخله النار لإحالته لا طبخا ولا شيئا ولا قليا هذا ما يصح السلام فيه لأنه يختلف من يعني قد يكون النضج يختلف والشيء يختلف مقداره نسبته يعني 100% ولا 90% إلا سيأتي معنا استثنى العسل والسمن يصح السلام فيه ولو عرض عن النار لأنه المقصود من الإصلاح والتمييز نعم. أي فيصير غير منضبط إيه نعم لو دخلته النار فلا يصح السلام فيه في خبز مطبوخ الخبز أنت تجد مثلا رغيف يكون ناضج مستوي كويس ناضج. في رغيف تجد مثل على أطرافه مثل العجين في رغيف تجد مثلا طرف منه رقيق طرف منه ثخين لذلك لا يصح السلام فيه نعم لاختلاف الغرض نعم حتى الآن شيخنا الخبز هذا مثلاً السلام ما يصح لكن هذا الخبز اللي عم يطلع هو قصة واحدة كمان هذا الخبز اللي حس هذا الكويتي هذا اللي مدور ايه تبع فرن الرغيف ما بيختلف على الثاني أبداً بيطلعوا قصة واحدة طيب. لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الطبخ يمكن واحد يريده يعني كثير مقمر كثير واحد يريده لا أخاف من أشياء اختلف الغرض نعم بخلاف ما ينضبط تأثير ناره كالعسل المصفى بها بالنار يعني. والسكر السكر هذا معقود يعني المعقود يعني مثلا يجيبون شو اسمه هذا السكر قصب يح السكر هذا أصله إيش؟ هذا أصله من القصب مثلاً أو شواندر أو يغلونه ويصير سكر هذا ما صار سكر إلا بعد الغلي ومع ذلك يصح السلام فيه لأنه ما إجباري يعني ما يصير سكر إلا هكذا والفانيد هذا هو قصب السكر هذا الفانيد الفانيد هو قصب السكر هنا عسل القصب والدبس عسل القصب عسل القصب إيه والدبس, والدبس إيه لأنه الآن الدبس من التمر عادة أو من الزبيب يعني من العنب وما يصح الدبس إلا بعد غلي التمر أو غلي العنب واللبا اللبا الحيوان يعني أول ما تولد الدابة البقرة أو الشاة هو الحليب الأول الذي يحلب منها يومين ثلاث هذا يعرض على النار يصير متجمد مثل صفار البيض هذا يسمى لبا هذا ما يصير اللبا إلا بعد عرضه على النار إذا بفتح اللمة واللبا اللبا إيه بس هون بدون همزة قال واللبا اللبا هو اللبأ اللبأ معروف هو أول الحليب عندكم في همزة فنيد عسل ولا لبأ في همزة هو عسل القصب اللي معمول من القصب إيه من مصر يقول عسل يجي يبيع وإلا قاشي وإلا شو اسمه تبع قصب عسل عادي يعني هو إنه لا مو عسل النحل إيه عسل القصب اسمه الفانيد هذا خاص بع عصير القصب يعني عسل إيش عسل يعني يغلون ال عسل فعلا يغلون العسل يغلون القصب يغلون القصب يغلون مثل العنب عنا سيدنا بسوريا يطلع يغلو القصب على النار ويصير هذا يصير عسل يقول لك عسل هو هم مصر يقولون عسل أنا ما أور ما اشتريت كم العسل قال كيلو نص جنيه يا بلاش والله بلاش هات كيلو وين بعد ما راح شفته وإلا هذا تبع قصب عسل أسود أي هو هذا الفانيد اسمه أما عسل النحل هذا معروف هذا اسمه عسل هذا كاتبين هون معلقين وفي كتب اللغة بالذال بدل الدال فانيد يعني السيوط له الفانيد في حلاوة الأسامي الفانيد بالدال إيه فانيد بالدال إيه طيب يعني عسل إيه بس مو تلحسوا الكتاب يعني خلينا نلحس كويس طيب ويصح السلم فيها كما مال إلى ترجيحه النووي لأنه ما هذه الأشياء ما تصير يعني سكر ولا عسل إلا بهذه الكيفية ومعنى أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يشتري كمية ومي موجودة واحد يأمنها بعد فترة عسل السكر أو نحو ذلك وهو المعتمد وقيل لا يصح كما في الربا لأنه دخلته النار، يعني ماشي على أنه والله كل شيء دخلته النار ما يصح السلام فيه. اللي اختار النووي صح. وفرق بضيق باب الربا، انه باب الربا لا غير في باب الربا. فرق ولا مفرق شيخنا؟ لا وفرق بين، ايوه هو قاس الذي قال لا يصح قاسه على الربا، قال انه كما انه في الربا ما يجوز بيع شيء دخلته النار بشيء دخلته النار، ما يجوز. مطبوخ بمطبوخ، مشوي ما يجوز. قال ان باب الربا ضيق، يعني هناك يختلف، اما باب السلم نوسع فيه فيجوز، يعني في باب السلم ولا كان في فرق بين الربا والسلم. نعم. ولا يصح في مختلف ولا يصح في مختلف اجزاؤه، في شيء مختلف اجزاؤه، يعني طول وعرضه يختلف العرض والعمق، كقدر وكوز. هذه اذا كانت معموله باليد، لكن إذا كان مصنوعة بقوالب يصح، لأنه معروف قطرها طولها وعرضها، في مثلا قوالب تسكب هذه الأشياء يصح. لكن إذا كان مصنوعة، واحد يجي يقول إنسان حداد عمل لي مثلا كذا قدر كذا طنجرة، مثلا إذا كان يعملها باليدها بالسندان هذا ما أسهل، لأنه لابد أن يختلف طول أو العرض أو العمق. نعم. وكوز وقمقم، هذا قمقم إذا يجعلون فيه، معروف يسموه قمقم حتى عندنا. أيوة. العوام إيش إناء، يعني إناء. إناء هيك عالي صاير مثل المنارة. عالي حتى المنارة يسمونه إناء كقمقم. نعم. ومنارة ومنارة ودست منارة، هذه منارة يعني أنا كنا يحطون يعلقون عليها السراج هيك مرتفعة، يعني مرتفعة يعني أعلى من هذا الشيء هذا، أو ربما صار بشكل المنارة من تحت شوية عريضة من فوق دقيقة، يضعون عليها السراج، هيئة المنارة اسمها منارة، ومنارة مو مرانة مسجد. ودست يعني اللي هو دست طست لكم طشت، ها طشت ولا لا دست طنجير، الطنجير طنجرة كبيرة، طنجير طنجير يعني قدر كبير، يعني هذا احنا بنقول له الدست يعني تكون اكبر من طنجره. ايوه كبيره قدر احسن المهم يعني هذه التي تصنع باليد ما يصح السلام فيها لاختلاف حجامها، يعني اختلاف. نعم. وخرج لتعذر ضبط، وخرج بمعموله المصبوبه، قال المصبوبه وخرج بمعمولة المصبوبة، المعمولة لا يصح اللي تعمل باليد، يعني أما المصبوبة بآلة يعني بمكنة يعني قالب يعني آية تصح. لا نحن ومنارة ودست معمولة يعني ودست معمولة لتعذر ضبطها، وخرج بالمعمولة بمعمولة المصبوبة في قالب فيصح السلم فيها لأنها منضبطة. أيوة. ولا يصح في الجلد لاختلاف الأجزاء في الرقة والغلظ نعم. يعني هي ممكن تنصنع من جلد كمان؟ لا الجلود يعني الجلود بشكل عام. كل شيء فيه جلد كل شيء الجلد أساس فيه ما يصح السلام فيه، ويصح اختلاف في ويصح في أسطال مربعة أو مدورة ويصح في الدراهم، يعني أسطال مربعة يعني مثلا طوله كذا ربع عرضه كذا عمقه كذا إذا كان معروفة يعني، أو مدور قطره كذا أو مدورة لكن قطرة نفس الشيء، تدويراتها نفس الشيء. ويصح في الدراهم والدنانير بغيرهما لا بمثلهما. طبعا يعني واحد يشتري مثلا دراهم عدة دراهم بشيء يعني بنحاس يشتري أو بطعام أو بعملة ثانية يعني مو فضة يعني أو بذهب بدراهم. نعم مال بذهب بس يعني. لا الحلول لابد منه، ما يصير بذهب، لا بد من الحلول. يعني بشرط لا يكون ربوي من الطرفين. يشتري ذهب دنانير يشتريها بأي شيء مش بس لا يكون بدنانير. نعم يعني سلك سلم يعني، أو يشتري فضة دراهم فضة يمكن بأي شيء، يعني مو شرط يكون الثمن يكون فلوس، قد يكون الثمن أي أرض مثلا أو دار أو أي شيء. نعم يعني معناته الآن بالنسبة أو ثياب، يكون الثمن ثياب مثلا يجوز. بالنسبة للذهب لابد أنه في نفس المجلس صح؟ إذا بدي يشتري ذهب يعطيه مال ولو بفضة لازم يكون حالة أو بنقد مثلا أو بفلوس. إيه إذا قلنا لابد يكون في نفس المجلس. إذا قلنا الفلوس هاي يجري فيها الربا لابد أن يكون بنفس المجلس. قبض وكل شيء. نعم. ويصح في الدراهم والدنانير بغيرهما لا بمثلهما ولا في أحدهما بالآخر حالا كان أو مؤجلا. أو مؤجلا. أيوة. نعم. سواء كان السلام حالا أو مؤجلا. نعم. لا يصح. نعم. وشرط في السلم إيه؟ في الرقيق ذكر هل أتركنا هذا شو اسمه صفات الرقيق وصفات النعم نوقفه؟ نوقفه. تركي رومي كذا سنه سني القد يعني طول يعني.